بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم هشام الطيري. وعليكم زود. راح أتكلم اليوم عن شخصية تاريخية هي من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي، أكبر قادة السياسي قادة العسكريين بالتاريخ الإسلامي وإنسانية بشكل عام، هو الحاجب المنصور، هو محمد بن أبي عامر القحطاني. ولد في الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس في عام 327 للهجرة، الحاكم الفعلي للخلافة الأموية في الأندلس في عهد الخليفة الأموي هشام المؤيد بالله، أسس الدولة العامرية ولقب نفسه بالحاجب المنصور. بلغت الدولة الأموية ذروتها في عهده. كان يعمل وهو صغير حمار، يعني الشخص اللي عنده حمار ويحمل امتعة الناس مقابل أجر. كان طموح وذو همة كبيرين منذ الصغر، كان يحلم بحكم الأندلس. يقول له موسى بن عزوان: اجتمعنا يوما في منتزه في قرطبة، كان معنا ابن أبي عامر وهو ذو سن صغير، وابن عمه عمرو وابن المرعزي، ورجل يعرف بأبي الحسن. فقال المنصور وهو واثق بالله قبل نفسه: لابد أن أحكم الأندلس وينفذ حكمي وقود العسكر. فضحكوا عليه وقالوا: كيف وأنت حمار؟ فقال: سأصير بإذن الله. ثم جال بخاطره عنهم ثم قال: تمنوا علي. قال ابن عمه: وليني المدينة. وقال ابن المرعزي: وليني أحكام السوق. وقال ابن الحسن: وليني القضاء. وقال لموسى وقال له: فشققت لحيته وأسمعته كلاما سامجا قبيحا. في اليوم التالي بدأ محمد بتنفيذ خطته وباع حماره وانتقل إلى قصر إلى جانب قصر الحاكم الخليفة المستنصر في مدينة الزهراء، واشترى دكانه بجانب القصر، وبدأ بكتابة شكاوي الناس ومطالبهم، وقام برفعها للخليفة والحاجب. بعد فترة عرف بالقصر على نجمه. في يوم طلبت السيدة صبح زوج الخليفة المستنصر من يكتب عنها، فدلوها عليه وعجبت به ونبهت الخليفة عليه وعجب الخليفة به، فولاها أول منصب وهو وكالة ولي العهد، ثم ولاها قضاء بعض الكور في إشبيلية، ثم إلى المواريث والزكاة، ثم إلى الشرطة الوسطى، ثم صاحب السكة، ثم قدمه إلى الأمانات، فأصبح بذلك أحد كبار الرجال بالقصر وهو في عقده الثالث. ولا يضاهيه إلا اثنان: الحاجب وهو في عصر الحديث مثل رئيس الوزراء جعفر المصحفي، وقائد جيش الثغور غالب الناصري. بعد ما توفى الخليفة المستنصر في قصره في قرطبة بعد حكم دام 16 سنة كلها بركة وخير على بلاد المسلمين، ولا ابنه هشام وهو ابن 12 عاما، ومحمد بن عامر كان يبلغ من عمر 39 سنة، فاختاره لتدبير أمر الخلافة. تحجب محمد لهشام المؤيد بالله وحجره في قصره في الزهراء ومنع الناس منه، واتخذ مراسم الملك ونقش اسمه على السكة، وخطب له على منابر، ولقب بالمنصور، وبعد ذلك أصبح الحاجب المنصور. أرسل محمد قائد الشرطة ليحضر جلساء القدامى، فلما دخلوا عليه كانت أطرافهم تتراجف من الخوف، كانوا يضحكون عليه قبل والحين هو الملك. قال: تذكرون يوم كذا حينما تمنيتم علي؟ قالوا: أي نعم أيها الملك. فولى ابن عمه عمرو المدينة، وولى ابن المرعزي السوق، وكتب لابن الحسن بالقضاء. فقال موسى ابن عزوان: العفو يا ملك، الذي قال له كلام قبيح. فقال له: لا، حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير. قال موسى: فأرغمني مالا عظيما وأجحفني وأفقرني لقبيح ما كنت جئت به. من أعظم مناقبه وأعظم المعارك الذي قام بها هي وهي بمثابة غرة معارك الأندلسية، معركة سانت يعقوب التي وصل بها إلى أقصى بلاد جليقيا حيث لم يصلها مسلم قط. قام ب56 معركة وغزوة لم تنتكس له راية، ولم تقتل له سرية، ولم يهزم له جيش قط، حتى أنه حين مات فرحت بموته بلاد أوروبا والفرنج، حتى جاء القائد أولفونسو وهو قائد بلاد الفرنج، ونصب خيمة كبيرة على قبره، ووضع سرير من ذهب فوق قبره، واتكى عليه هو وزوجه، وقال للناس: أما ترون أني حكمت بلاد المسلمين والعرب وأنا جالس فوق قبري أكبر قادتهم؟ فقال أحد الموجودين وهو من النصارى لكن أعتبره منصف لأبعد درجة، قال: لو تنفس صاحب هذا القبر لما كان فينا، لما جعل فينا أحد على قيد الحياة. ودليل ذلك أنه حاربهم 27 سنة ولم يتوقف عن الجهاد أبدا، كان خوفهم منه يصل إلى أن الأب والابن، الأب والأم يخوفون الطفل الصغير بمحمد بن عامر كي ينام في الليل. مات مجاهدا في عمر 60 وهو في مسيرة إلى غزو حدود فرنسا، دفنت معه قارورة فيها غبار تلك المعارك والفتوحات كي تكون شاهدا له يوم العرض عند رب الأرض والسماوات. وصلت قوة جيشه النظامي في عام 388 للهجرة أن استغنى عن باقي الشعب، هذه سابقة في جيوش الإسلامية أن المسلمين ما يجبرون على الجهاد، وجعل الأمر اختياريا وفرح الناس به كثيرا، وهذا القوة الجيش النظامي. ومن مواقفه الرائعة ومن هيبته أن سير جيش الجرار الذي تهتز من تحت الأرض لنصر ثلاث نسوة أسرى مسلمات سجنوا في دولة نصرانية، ولما علم حاكم هذه الدولة عفى عنهم وأرجعهم إلى البلاد، وأرسل للحاجب المستنصر اعتذار وتأسف ووعده بعدم تكرار ذلك، وذلك من خوف منه. ومن هيبته أيضا أنهم قد كلما غزوا أو فتحوا مملكة وضعوا الرايات على التلاء، عندما تسير الجيوش أخذوا الرايات مرة أخرى. في يوم نسي أحد الجنود أحد الرايات وسارت الجيوش عليه السلام، فما زال أهل تلك البلاد من النصارى ينظرون إلى تلك الراية بجزع وخوف كبيرين، حتى عرفوا بعد زمن أنهم ذهبوا وأنها منسية. قال عنه ابن حيان: كان متسما بصحة باطنه واعترافه بذنبه وخوفه من ربه وكثرة جهاده، وإذا ذكر بالله ذكر، وإذا خوف من عقابه ازدجر. قال عنه ابن خلدون: أرخص للجود في العطاء وأعلى مراتب العلماء وقمع أهل البدع، وكان ذو عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين. قال عنه الفتح بن خاقان في كتابه أنه تمرس ببلاد الشرك أعظم تمرس، ومحى من طواغيتها كل تعجرف، وتغطرس وغادرهم صرع البقاع، وتركهم أذل من وتد بقاع، ووالى على بلادهم الوقاع، وسدد إلى أكبادهم سهام الفجائع، وأغص بالحمم أرواحهم، ونغص تلك الآلام بكورهم ورواحهم. توفى رحمه الله في عام 392 للهجرة، وكتب على شاهد قبره: أثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه. رحم الله القائد العظيم الحاجب المنصور محمد بن عبد الله بن أبي عامر القحطاني، وجزاه عنا وعن أمة الإسلام بخير الجزاء. من ناحية التأثير، هو أثر فيني من ناحية الطموح بشكل خاص، أنه كان حمار، يعني تقريبا هي أقل المهن، مستحيل أنه ما كان مثل القادة العسكريين والمسلمين أنهم كانوا ذو يعني قرشيين على أقل شيء مثل عبد الرحمن الداخل، يعني كان مهيئ لأنه يكون فارس وأنه يكون حاكم، كان فقط عنده طموح وعمل، وما ردع استهزاء الناس فيه، بل حط أنه دافع له، ودليل أنه جابهم. ما أعتقد أن بعض الناس يشوفون أنه ظلم موسى بن عزوان لما أغرمه المال، لكن أنا أشوفه أنه حتى ما حط شيء في صدره عليه لما قال لها لا، حتى تعلم أن الله على كل شيء قدير، بأنه استهزأ فيه لما وثق بالله. فهذا الشيء اللي أكبر شيء أنه أثر فيني، هو يبقى أنه خليفة أموي مسلم بالأخير، وأتعب بلاد الكفر 27 سنة حتى أنهم فرحوا فيه، ولا يفرح بلاد الكفر بشخص إلا له أعظم من أن يقدر عليه. يعطيكم العافية. أي سؤال يا شباب؟ تفضل. العافية. ما في. أنا أقول لو قال القصة بلهجتك أنت يكون أحسن من الفصحى، أنا الفصحى في كلمات عني أنا والله ما فهمتها. أنا أفضل الفصحى، أنا أحبها معلم، بس إن شاء الله المرة الجاية أبشر. تفضل. الله يعافيك. الله يجزاك خير. تفضل. لما توفى تولى الخلافة أو مسك الحكم إيه؟ قلت لنا سبع ثلاثة من اللي كانوا أربعة أربعة ابن عمه وابن وزع المناصب عليهم يوزع تمنوا تمنوا هم هم هو صغير سألهم قالوا تمنوا علي وقدروا أنه هو كان يحلم ما استهزأوا فيه نفس ابن موسى بن عزوان فإكراما لهم وثوقهم بالله كما هو كان يثق بالله توكله أعطاهم مناصب إيه بس يعني مناصب ما كانت اختصاصات يعني حط واحد رئيس قضاء بس حط قاضي بس القاضي فوق رئيس قضاء قاضي قضاء إيه بس لأن صدق لما كان في الصغرى يعني معاوية بن سفيان كان وضع ابن عمها أعتقد في منصب عالي عادي ابن أكيد في كفاءة في كفاءة أكيد مستحيل هو خليفة مسلم مستحيل يرضى أنه يظلم الناس حتى أنه أنا ما كتبته هني أنه كان يسهر كان عنده عبد اسمه شعلة يقول له شلون أنت الخليفة ما تنام واجد قال لو أنا ارتاحت عيني أغلب الشعب ما راح يرتاح عينه إذا أنا ما ارتحت عيني هم اللي راح يرتاحون هذا من وراء يعني وزهده في الدنيا بس ما أعتقد إن كان لما حطهم بدون كفاءة كان تكا عافيك طيب دكتور دكتور أنا أنا من زمان مر علي الاسم ولا دققت عليه أنا كان عندي خمس شخصيات تقريبا بس إنها هي أعظم شخصياته أعظمهم الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة من بعده هم أعظم شخصيات على التاريخ هم المفروض أن نستدل فيهم لكنها تعاد دائما وكلنا نعرفهم ونعرف كل تفاصيل حياتهم لكن الحاجب يعني كم فينا اللي يعرف الحاجب يمر عليك اسمه يمكن ما تعرف اللي فيه أنا احترت بين اثنين عبد الرحمن الداخل والحاجب المنصور لكن عبد الرحمن الداخل كان صغر قريش ومن كبارها فمو نفس طموح الحاجب اللي بدأ من الصفر مع أنه حتى عبد الرحمن الداخل اللي شدني عليه أنه أبو جعفر المنصور وهو طاغية يعني أنا أشوفه طاغية حاولنا أرسل له فارس لغتاله وهو في بلاد الأندلس وتوى مقيم دولة الأموية متأخرة رحلاتهم كانت تدوم 4 شهور تقريبا دخل موسم الحج وذهب أبو جعفر المنصور للحج أحد الفرسان اللي كان مع الفارس اللي أرسل أبو جعفر طبعا قتل حارس هذا قتل عبد الرحمن الداخل وقطع راسه وعفى عن هذاك بشرط انه يذهب بالرأس الى ابو جعفر المنصور جاءه والرأس في خيشه وعليه الكافور والملح عشان ما يتعفن القاه قال انا رسول من بلاد الاندلس وهذه هديه من عبد الرحمن الداخل ورماه قدامه فقال كلمته المشهوره الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحرا يعني بحر المتوسط هذا اللي شدني بشكل كبير له لكن انا من باب الطموح انه أثر فيني اخترت الحاج المنصور تعرفت عليه عندي كتاب من أشهر شخصيات الإسلامية كان هو من بينهم أي سؤال يا شباب؟